بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الثاني. الموضع الثاني من مواضع وجوب حذف الخبر. عرفنا الموضع الأول وهو بعد لولا، لذلك قال الناظم: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، أي واجب. هذا الموضع الأول، وقد درسناه بالتفصيل مع شواهده الشعرية، وعرفنا خلاف العلماء وطرقهم في ذلك، لهم ثلاث طرق عرفناها. الموضع الثاني والثالث والرابع مختصر إن شاء الله، يعني لن نطيل فيه كما أطلنا في الموضع الأول. يقول الموضع الثاني: أن يكون المبتدأ نصا في اليمين. ما معنى النص؟ النص هنا نفس معنى النص عند الأصوليين، نفس معنى النص عند الأصوليين الذي درسناه يا شباب في شرح الورقات. النص عند الأصوليين ما هو؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل معنى آخر. مثل أن تقول: قل هو الله أحد، فلفظة أحد هذا نص في الوحدانية لا يحتمل التشريك أبدا. تلك عشرة كاملة، هذا نص لا يحتمل أحد عشر ولا تسعة أبدا. إذن يقول: أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، يعني أن يكون المعنى أو اللفظ لا تحتمل إلا معنى اليمين، ولا ولا ولا تحتمل أي معنى آخر. مثل ماذا؟ يعني لا تحتمل أن تكون معاهدة، أن تعاهد الله على هذا الشيء، أو النذر، أو أي شيء آخر. لا، هي نص في اليمين لا تحتمل معنى آخر. فالقاعدة تقول: إذا كان المبتدأ نصا في معنى اليمين ولا تحتمل معنى آخر، فيجب عليك أن تحذف الخبر. مثال ذلك نحو: لعمرك لأفعلن. لعمرك لأفعلن، التقدير لعمرك هنا هذا أسلوب قسم، طيب، وهذا أسلوب ورد في القرآن: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في سورة الحجر. فالآن عمرك فتح العين وسكون الميم، هذه اللفظة هي نص في اليمين لا تحتمل معنى آخر إلا اليمين. فلما كان كذلك وجب علينا أن نحذف الخبر. لا تقول لي: الخبر هو لا أفعلن. لا، لا أفعلن هذا جواب القسم وهو لا محل له من الإعراب. طيب، فلذلك نقول جملة لا أفعلن واقعة في جواب القسم لا محل له من الإعراب. يقول: التقدير لعمرك، أين الخبر؟ عمرك مبتدأ، قال: فعمرك مبتدأ، والخبر هو، قال: وقسمي خبره. إذن التقدير هكذا: لعمرك قسمي، ما به؟ لا أفعلن. لعمرك قسمي لا أفعلن، فلا أفعلن هذه جملة الجواب، جواب القسم، والخبر محذوف. يعني كأن العرب استغنت بجواب القسم عن التصريح بالخبر، كأنهم هكذا يعني. المهم أن نقول: عمرك مبتدأ، أين الخبر؟ خبر محذوف، تقديره قسمي، أي لعمرك قسمي. طيب، هذا الخبر ما حكم حذفه؟ نقول: واجب، لا يجوز التصريح به، لذلك قال ابن عقيل: ولا يجوز التصريح به. طيب، هذا مثال. قال: قيل، أي قال بعض العلماء، ومثله، أي مثل هذا الموضع وهو وجوب حذف الخبر، أن تقول: يمين الله لأفعلن. التقدير يمين الله، يمين مبتدأ وهو مضاف، الله لفظ الجلالة مضاف إليه، قسمي هذا هو الخبر المحذوف وجوبا. هكذا زعم بعض النحويين، لكن هل ارتضى ابن عقيل هذا؟ قال: وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا. يقول: ليس بمتعين بل يجوز. لماذا؟ قال: لجواز كونه مبتدأ، والتقدير قسمي يمين الله. يعني ايش فعل ابن عقيل؟ قال: يجوز أن نعكس فنقول: قسمي هو المبتدأ المحذوف، ويمين الله هو الخبر المذكور. طيب، فهو يريد أن يقول أن هذا الإعراب الذي ذكره بعض النحويين ليس بشرط، ليس بلازم. قال: بخلاف لعمرك، فإن المحذوف معه يتعين، يعني ليس لك خيار آخر، أن يكون خبرا، لأن لام الابتداء قد دخلت عليه. اللام التي في لعمرك هذه لام الابتداء التي مرت معنا، وحقها الدخول على المبتداء، مثل لزيد قائم، هذه اللام لام الابتداء سبقت معنا مرارا. طيب، ثم قال: فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين، يعني بأن كان محتملا لليمين ومحتملا لمعنى آخر، هذا ما حكمه؟ قال لم يجب حذف الخبر نحو عهد الله لا أفعلن، عهد الله لا أفعلن، عهد الله. هل أنت تقسم الآن أم تعاهد أم تعد أم يعني محتمل ليس نصا؟ لا أدري، ربما أنت تريد أن تقسم وربما لا تريد، فهو نص ليس نصا في اليمين بل هو محتمل. حينئذ هل يجب حذف الخبر؟ قال العلماء لا يجب، بل أنت بالخيار بين أن تصرح بالخبر فتقول عهد الله علي، علي هذا جار مجرور متعلق بخبر محذوف، هذا هو الخبر، تمام، هذا هو الخبر، لك أن تصرح به فتقول عهد الله لا فعلن، ولك أن تحذفه فتقول عهد الله، عفوا لك أن تصرح به فتقول عهد الله علي لا أفعلن، هذا بالتصريح، ولك أن تحذف فتقول عهد الله لا أفعلن، كلاهما جائز. لماذا؟ لأن لفظة عهد الله ليست نصا باليمين بل هي محتملة. قال التقدير عهد الله علي، فعهد الله مبتدأ وعلي خبره، ولك أي أنت مباح لك، هذا أسلوب إباحة، ولك إثباته وحذفه. قال في الحاشية، يعني قبل أن ننتقل لموضع ثالث فوائد فقط، قال في الحاشية المراد بكون المبتدأ نصا في اليمين أن يغلب استعماله فيه حتى لا يستعمل في غيره إلا مع قرينة، ومقابل هذا ما ليس نصا في اليمين وهو الذي يكثر استعماله في غير القسم حتى لا يفهم منه القسم إلا بقرينة، يعني عكس السابق، إلا بقرينة ذكر المقسم عليه. ألا ترى أن عهد الله قد كثر استعماله في غير القسم نحو قوله تعالى وأوفوا بعهد الله، هذا ليس بقسم، وقولهم عهد الله ما به يجب الوفاء به، هذا إخبار، أنا أخبرك بأن عهد الله يجب الوفاء به، أنا لا أريد أن أقسم، ويفهم منه القسم إذا قلت عهد الله لا أفعلن كذا. هنا أنت يعني فهم من ذكرك للمقسم عليه، طيب لما تقول عهد الله لا أفعلن كذا، عهد الله لا أضربن زيدا، عهد الله لا أقرأن هذا الكتاب، طيب فذكرت المقسم عليه الشيء الذي أقسمت عليه، فإذا صرحت بالمقسم عليه فمن خلال أسلوبك ومن خلال الكلام فهمنا أنك تريد أن تقسم. انتبهوا شباب، يعني أنت عندما تقول عهد الله لا أفعلن هذا يختلف من أن تقول عهد الله لا أكلمن زيدا مثلا. طيب إذا يقول ومنه يفهم منه القسم إذا قلت عهد الله لا أفعلن كذا لذكرك المقسم عليه. على كل حال خلاصة هذا المبحث أنك إذا قلت إذا كان أسلوبك نصا في اليمين مثلا تقول لعمرك كذا وكذا فهذا تحذف فيه الخبر وجوبا، وأما إذا كانت اللفظة محتملة لليمين وللمعاهدة أو غير ذلك فإنه لا يجب عليك أن تحذف الخبر بل أنت بالخيار. طيب ثم عندكم في الحاشية تعليق من المحشي على كلمة يمين الله لا أفعلن، طيب هذه اقرأوها وحدكم واضحة، هو يدافع فيها يعني على عن بعض النحويين الذين اعترض عليهم ابن عقيل قبل قليل في مثال يمين الله لا أفعلن، ألم يعترض عليه ابن عقيل؟ اعترض وقال هذا ليس متعينا بل يجوز أن نعكس الإعراب، صح؟ فهذا تجدونه عندكم الحاشية، يعني دافع عنهم محي الدين وقال هذا المثال يعني مستقيم. طيب قوله لعمرك، يقول الخضري لعمرك أي لحياتك، يعني كأنك تقسم بالحياة، والله عز وجل في القرآن حين قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أقسم الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن حياته عظيمة شريفة، والله عز وجل لا يقسم إلا بما هو شريف وعظيم، ولم يقسم الله عز وجل بحياة إنسان إلا بحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى لعمرك أي لحياتك من قول العرب عمر يعمر كعلم يعلم أي عاش زمانا طويلا، والمصدر عمرا بالفتح والضم على غير القياس يعني عمرا لأن قياسه كالفرح إلى آخر كلامه. طيب قوله يمين الله وفي نسخة أيمن الله، عندكم المثال الذي في الشرح يمين الله الذي اعترض عليه ابن عقيل يمين الله صح، وقع في بعض نسخ شرح ابن عقيل هكذا أيمن الله بفتح الهمزة وضم الميم من اليمن. ما هو اليمن؟ البركة. طيب، وهذا مر بنا في شرح القطر أن اليمن هو البركة. وكل صحيح، يعني سواء قلت يمين الله أو قلت أيمن الله، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. طيب، نعم، ننتقل الآن إلى الموضوع الثالث. قال: الموضع الثالث من مواضع وجوب حذف الخبر، قال: أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية. ما معنى نص في المعية؟ ما معنى نص في المعية؟ المعية هي مشاركة ما قبل الواو لما بعدها في أمر من الأمور. مشاركة ما قبل الواو لما بعد الواو في أمر من الأمور. طيب، وهذه المسألة مرت بنا في شرح القطر وفي شرح الشذور وغيره. إذن أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية. طيب، كيف أعرف أن هذه الواو تفيد المعية أو هي نص في المعية؟ قال العلماء: ضابطها أن تنزع الواو وتضع مكانها كلمة مع، فإذا استقام الكلام وصح لك فإذن هذه الواو نص في المعية. قال: أن يصح حذفها ووضع مع مكانها دون تغير المعنى. نعم، نحو قال الموضع الثالث: أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية. نحو: كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، كل طالب وكتابه، كل نجار وآلته، كل زراع وفأسه مثلا أو بذوره، يعني أي شيء من الأشياء التي تأتي متلازمة. طيب، كل موظف ومكتبه، كل وزارة ويعني وموظفوها، الأشياء التي تكون متلازمة. طيب، كل رجل وضيعته. طيب، فكل مضاف، كل مبتدأ وهو مضاف ورجل مضاف إليه، وضيعته هذه الواو معية، وفي الوقت نفسه هي واو عطف، يعني فيها معنى العطف وفيها معنى المعية. وضيعته معطوف على كل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ومضاف لها مضاف إليه. السؤال: أين الخبر؟ هذا هو الشاهد، أن الخبر محذوف. ما تقديره؟ قال ابن عقيل: فكل مبتدأ وقوله وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف، والتقدير: كل رجل وضيعته مقترنان. مقترنان هذا هو الخبر، محذوف وجوبا ولا يجوز التصريح به، لا يجوز التصريح به. قال: ويقدر الخبر بعد واو المعية. نعم، يقدر الخبر بعد واو المعية لا قبلها. واضح يا شباب؟ طيب، قبل أن ننتقل إلى الرأي الآخر في المسألة، دعونا ننتهي من هذا الموضع. الضيعة، ما هي الضيعة؟ الضيعة هي الحرفة. سميت الضيعة أو سميت الحرفة بالضيعة لأن تركها يضيعها وصاحبها. أنت إذا عندك حرفة ثم أهملتها وضيعتها فإنك تضيع أنت، لأنه لا يصبح لك مصدر دخل. طيب، وتضيع هذه أيضا الحرفة منك، تذهب منك هذه الموهبة. طيب، إذن أصل الضيعة هي الحرفة، هكذا يقول الخضري. بعد ذلك تطلقها العرب على الثوب وتطلقها على العقار. طيب، كما يستعملها الآن أهل الشام وكذا، يطلقون الضيعة على يعني على الأراضي الصغيرة أو على المزارع أو على يعني المكان الصغير الذي فيه مزرعة ونحو ذلك. الضيعة يستعملونها أهل لبنان كثيرا. طيب، إذن هذه هي الضيعة. نص في المعية، لا تنسوا أن كونها نصا في المعية لا ينفي أن تكون عاطفة. فالآن لما نقول كل رجل وضيعته، هذه الواو هي واو معية وواو عاطفة في الوقت نفسه، والمراد أنها ظاهرة فيها، لأن الواو فيما ذكره تحتمل مجرد العطف أيضا، كأن يقال كل رجل وضيعته مخلوقان، لكنها ظاهرة في المعية. يعني الأظهر أن المراد به هنا المعية، بدليل أنك لو نزعت الواو ووضعت مكانها مع وقلت كل رجل مع ضيعته استقام الكلام، كل طالب مع كتابه، كل تلميذ مع زميله، هكذا يستقيم. لماذا قلنا ان الاظهر فيها انها للمعيه؟ بسبب ان الصنعه تلازم الصانع، كما ان الكتاب يلازم التلميذ، طيب، وهكذا الفاس يلازم الحارث او العامل ونحو ذلك. فالمعيه ليست من مجرد الواو بل مع المعطوف. طيب، اما اذا لم تكن الواو تفيد المعيه فسنعرفه بعد قليل. قال إذن يقول الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نصف المعية نحو كل رجل وضيعته، فكل مبتدأ وقوله ضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف التقدير كل رجل وضيعته مقترنان، ويقدر الخبر بعد واو المعية. وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر، هذا رأي آخر، لأن معنى كل رجل وضيعته معناه كل رجل مع ضيعته، ألم نقل ذلك؟ بلى. طيب، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر، يعني كأنهم يقولون كل مبتدأ ومع ضيعته، هذه شبه الجملة، لأن مع هي ظرف على المشهور عند العلماء. طيب، المهم أنها شبه جملة، تمام، فنقول ثم نقول مع ضيعته شبه جملة فيما حرف على خبر، لماذا نقدر الخبر؟ لا حاجة إلى تقدير خبر، هذا كلام تام مكتمل أركان الجملة، عندنا مبتدأ وهو كل، وعندنا خبر وهو مع ضيعته، لماذا نذهب ونتكلف ونقدر خبرا محذوفا ونقول مقترنان أو متلازمان أو متصاحبان؟ لا حاجة إليه. هذا الرأي الآخر، واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح. واضح يا شباب؟ طيب، هذا الكلام طبعا ردوا عليه، تجدونه في الحاشية، تجدونه في الحاشية، ويرد عليه بأن الواو حرف وليست طرفا فلا يصلح الإخبار بها. هذا خلاصة الجواب. طيب، أن الواو حرف وليست ظرفا فلا يصلح الإخبار بها. نعم، حتى لو قلنا إن الواو في تأويل مع، طيب، ومع اسم، هذا حتى مع فيها خلاف، هل مع حرف أم اسم؟ فيها خلاف. طيب، على كل حال المشهور هو الأول، أن نقول إن هذا الخبر محذوف وجوبا تقديره مقترنا. خلاص يا شباب. طيب، فإن لم تكن الواو نصا في المعية، كيف لم تكن الواو نصا في المعية؟ هذا له صور، مثلا منها بأن لم تكن الواو للمعية أصلا، ليس فيها معنى المعية إطلاقا، يعني لا يصح أن تنزع الواو وتضع مكانها معه، لا يصلح. إذن ليس فيها إيش؟ ليس فيها معنى المعية إطلاقا. إذن ماذا تفيد؟ فقط تفيد معنى التشريك في الحكم، يعني إيش؟ يعني العطف. نحن ألم نقل قبل قليل كل رجل وضيعته، قلنا الواو فيها معنيان، فيها معنى العطف، العطف يعني التشريك في الحكم، لما تقول جاء زيد وعمر يعني اشتركا في المجيء، وهو هذا الحكم وهو حكم المجيء اشتركا فيه. طيب، فلما قل كل رجل وضيعته فيه معنيان، الواو فيها معنى التشريك وفيها معنى المعية. الآن نحن نقول لك إذا كانت الواو ليست نصا في المعية، كيف يعني؟ بأن تكون مثلا ليس فيها معنى المعية بل فيها معنى التشريك في الحكم فقط، مثل لو قلت زيد وعمر متباعدان، هل يصح أن نؤولها بمعنى مع؟ هل يصح أن تقول زيد مع عمر متباعدان؟ أنا لا أريد هذا، لا أريد هذا، وإنما أريد فقط أن أخبر بأن زيدا وعمرا اشتركا في التباعد، تمام؟ إذن الصورة الأولى أن تكون الواو ليست نصا في المعية، يعني أن تكون الواو ليس فيها معنى المعية إطلاقا، ليس فيها معنى المعية إطلاقا، وإنما فقط أريد أن أخبر أن زيدا وعمرا اشتركا في هذا الحكم، مثلا أقول زيد وعمر متباعدان، أريد بهذا الإخبار بأن زيد وعمرا اشتركا في حكم التباعد فقط، ليس هناك معنى المعية، ما يركب أصلا، لأن المعي التباعد ضد إيش يا شباب؟ التباعد ضد المعية، فلا يجتمعان. واضح الفكرة؟ التباعد نقيض المعية، فكيف نقول إن كلمة إن الواو بمعنى مع؟ هل يمكن؟ لا يمكن. واضح؟ فلذلك هنا يتعين أن نقول إن الواو ليس فيها إلا معنى واحدا أو ليس فيها إلا معنى واحد وهو التشريك في الحكم. فأنا حين قلت زيد وعمر متباعدان أريد به أن أقول أن أحكم على زيد وعمر بأنهما اشتركا في التباعد فقط. هل يمكن أن تكون الواو للمعية؟ لا، لا يمكن أن نقول زيد مع عمر متباعدان، لا يصح، لأن المعية نقيض التباعد. طيب، لا يجتمعان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهو الذي سيمثل به ابن عقيل، وهو الذي سيمثل به ابن عقيل، سيأتي بمثال فيها واو. هذه الواو في الحقيقة تصلح أن تكون المعية مع التشريك، وتصلح أن تكون للتشريك في الحكم فقط، لكنها أظهر وأرجح في التشريك وليس في المعية، فلذلك لا نحذف الخبر. قال: فإن لم تكن الواو نصا في المعية، انظروا معي كلام ابن عقيل، فإن لم تكن الواو نصا في المعية ما الحكم؟ لم يحذف الخبر وجوبا. نحو زيد وعمر قائما. أنا الآن أسألكم، هذه الواو هل هي للمعية والتشريك في الحكم، أم هي للتشريك في الحكم فقط؟ في الحقيقة يصلح للاثنين، يعني يمكن أن نقول زيد مع عمر قائمان، يصلح ولا لا المعنى؟ يصلح. ويصلح أن نقول إن الواو هذه فقط للتشريك في الحكم، فأنا أريد أن أخبر عن زيد وعمر بأنهما اشتركا في القيام فقط، بغض النظر مع بعض ليس مع بعض، هذا لا أريد أن أتعرض إليه. يحتمل ولا لا؟ أيضا يحتمل. فلما كانت الواو ليست نصا، بل إيش عكس النص؟ إيش هو المحتمل؟ أنت النص عندك إما أن يكون الجملة عندك إما أن تكون نصا أو لا تكون نصا. نص يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا، غير النص يعني أن تكون محتملة. فالآن زيد وعمر قائمان محتمل، يحتمل أن تكون الواو للتشريك مع المعية، فتكون مثل كل رجل وضيعته، تمام، محتمل. ويحتمل أن تكون الواو فقط للتشريك في الحكم وليس فيها معنى المعية. الآن سؤالي لك، أيهما أظهر وأيهما الأصل؟ نقول الأظهر والأكثر أن تكون هذه الواو للتشريك في الحكم فقط، فلما كان كذلك نحكم على هذه الواو بأنها للتشريك في الحكم فقط، مع تجويزنا لأن تكون معي نعم، لكنها هنا أظهر أن تكون للتشريك في الحكم فقط. وعليه هل هناك معية؟ الأرجح لا، ليس مثال زيد وعمر متباعدان، لا، هناك قلنا الواجب أن تكون للتشريك فقط، لا يجوز أن تكون المعية، صح؟ هنا لا، هنا محتملة، لكن نحن نقول الأظهر أن تكون هذه الواو للتشريك في الحكم. وحينئذ هل يحذف الخبر؟ هل يحذف قائمان؟ لم يحذف الخبر وجوبا، لم يحذف الخبر وجوبا، بل يحذف جوازا إن دل عليه دليل، يعني يدخل تحت قاعدة الحذف العامة التي درسناها مرارا، وحذف ما يعلم جائز. قاعدة الحذف العامة ما هي؟ إن دل دليل حذف، إن لم يدل دليل لا يحذف. هذا مر بنا مرارا وسيمر بنا مرارا، تمام إن شاء الله. إذن أستطيع أن أقول زيد وعمر قائمان فأصرح بالخبر وهذا هو الأصل، تمام. هل يجوز أن أحذف قائمان؟ نقول يجوز، ليس يجب، يجوز إن دل عليه دليل. ونحن ماذا ندرس؟ نحن ندرس وجوب حذف الخبر أم جواز حذف الخبر؟ نحن ندرس وجوب حذف الخبر، إذن هل هذه المسألة تدخل معنا؟ لا تدخل معنا، تخرج. هذا معنى قول ابن مالك: وفي نص يمين ذا استقر، أي وفي يمين نص يجب حذف الخبر. فإن لم تكن اليمين نصا، وذلك له صورتان، الصورة الأولى مثلنا لها ب زيد وعمر متباعدان، والصورة الثانية أن تكون محتملة مثلنا لها بزيد وعمر قائمان، والحمد لله. بهذا نكون انتهينا من الموضع الثالث. طيب، قبل أن ننتقل إلى الموضع الرابع، هناك بعض الفوائد كالعادة نأخذها من الخضري. يقول عليه رحمة الله: مبينا أنه إن دل عليه دليل جاز حذفه، وإذا لم يدل دليل لم يجز حذفه. يقصد في إيش؟ في مثل زيد وعمر قائمان، تمام؟ فلو قلت زيد وعمر ثم سكت ونويت وأردت إيش مقترنان، هل يجوز حذفه؟ نقول يجوز إن دل دليل. جاز حذفه لأن الاقتران على لأن الاقتصار على المتعاطفين يفيد معنى الاصطحاب، وجاز ذكره لأن الواو ليست نصا فيه بخلاف قائمان مثلا لعدم دليله. طيب، قال الفرزدق: تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى وكل امرئ والموت يلتقيان. طيب، هنا ماذا فعل فرزدق؟ ذكر الخبر أم حذفه؟ ذكره. أين هو؟ يلتقيان. كل امرئ والموت، كل مبتدأ ومضاف وامرئ مضاف إليه، والموت معطوف على على على كل، والمعطوف مرفوع مرفوع، يلتقيان، هذا هو الخبر. طيب، قوله تمنوا لي الموت الذي يشعب، يشعب على وزن يعلم بمعنى يفرق. طيب، الشاهد فيه أنه ذكر الخبر وهو يلتقيان. لماذا؟ لأن الواو لم تنص على المعية، يعني الواو هنا ليست نصا في المعية، ولو حذفه لفهم. لو حذف الفرزدق يلتقيان لكان مفهوما، أفاده المصرح. طيب، إلى آخر كلامه. طيب، الموضع الرابع: أن يكون المبتدأ مصدرا. هذا الموضع الرابع والأخير من مواضع وجوب حذف الخبر. ضابطه هكذا: أن يكون المبتدأ مصدرا، تمام؟ مصدرا يعني مصدرا عاملا في اسم مفسر لضمير ذي حال لا يصح كونه خبرا عنه. هذا في الحاشية. طيب، دعونا منه الآن. يقول: أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي أي الحال لا تصلح أن تكون خبرا، يعني لا يصح أن تعربها خبرا، فيحذف الخبر في هذه الحالة وجوبا لسد الحال مسده. طيب، لا تقلقوا من هذا الكلام الطويل، مثاله واضح جدا، ركزوا على المثال. وذلك النحو: ضربي العبد مسيئا. تأملوا في هذا المثال. ضرب، إيش تصنيفه؟ ما تصنيف ضرب؟ تصنيفه مصدر. مصدر. طيب، ما إعرابه؟ مبتدأ، تمام، وهو مضاف، والياء في محل جر مضاف إليه. طيب، من الضارب؟ أنا. إذا أنت أضفت الضرب إلى الضارب وهو أنت. إذا ماذا فعلت؟ أضفت المصدر إلى فاعله. تذكرون لما قلنا إن المصدر في باب المصدر لما درسناه في الشذور وفي القطر، أن المصدر تارة يضاف إلى فاعله وتارة يضاف إلى مفعوله. لولا دفع الله الناس، أضاف المصدر إلى إيش؟ إلى فاعل الدفع وهو الله عز وجل، هو الدافع، والناس هم المدفوعون. هذا هو الكثير في كلام العرب، أن يضاف المصدر إلى فاعله، وقد يضاف إلى مفعوله. يعني مثال ساذج أن تقول مثلا: أكل التفاحة محمد. طيب، هذا مثال سريع بس عشان تفهموا الفكرة. أكل التفاحة محمد، فالتفاحة مأكولة، فأنت أضفت المصدر إلى المفعول، تمام؟ فالمصدر يضاف إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله. هنا ماذا حصل؟ ضربي العبد. من الضارب؟ أنا. من المضروب؟ العبد المسكين. طيب، فإذا أضفت المصدر إلى فاعله، فنقول ضرب هذا مصدر يعمل عمل فعله، له فاعل وله مفعول، وعرفنا شروط عمل المصدر سابقا. إذا نقول هو مبتدأ وهو مضاف، والياء مضاف إليه مجرور لفظا أو في يعني في محل جر، لكنه في الواقع هو في محل رفع لأنه فاعل، هو فاعل المصدر. إذا نقول ضرب مصدر مبتدأ وهو مضاف، والياء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، والعبد مفعول به. هذا إلى الآن لم نأتي إلى الشاهد. طيب، مسيئا هذا حال، هذا حال، يعني كأنك قلت ضرب العبد حال كونه مسيئا، تمام. الآن نقول: ألم نعرف ضرب مبتدأ؟ بلى. أين الخبر؟ هذا الشاهد. الخبر نقول محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. ما تقديره؟ سنعرفه بعد قليل، أن التقدير يختلف بحسب هل تريد أنت الماضي أم المستقبل، سنعرف التقدير. طيب المهم أن تعرف الآن أن الخبر حذف وهذا الحذف واجب لا يجوز التصريح به. الآن نطبق القيود التي ذكرها، انظروا ماذا قال: أن يكون المبتدأ مصدرا وهو ضرب، وبعده حال وهو مسيئا. هذه الحال سدت مسد الخبر أي تغنينا عن الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرا. هل يصلح أن نجعل مسيئا خبرا؟ طيب نجرب نجرب. قل ضربي العبد مسيء، ونجعل مسيء خبر لضرب، هل يجوز؟ لا يجوز، المعنى مضحك فاسد، لأنك ستخبر عن الضرب بأنه مسيء. هل الضرب يخبر عنه بأنه مسيء؟ لا يخبر عن الضرب بأنه مسيء، وإنما الذي كان مسيئا هو العبد، لذلك أنت ضربته. طيب ضرب العبد حال كونه مسيئا، يعني كأن لأنه أساء ضربته، فالمقصود بوصفه بأنه مسيء هو العبد، فلذلك لا وليس الضرب، الضرب لا يوصف بأنه مسيء. ومن أمثلة أيضا بعض النحويين: ضرب العبد قائما، هذا أوضح أيضا، ضرب العبد قائما، من القائم؟ القائم هو العبد. طيب هو حال للعبد، هل يصح أن تجعل قائما خبر للضرب فتقول ضرب العبد قائم فتخبر عن الضرب بأنه قائم؟ هل الضرب يخبر عنه بأنه قائم؟ هذا كلام مضحك لا يصح لا يستقيم. هذا هو ضابطه. إذن أن يكون مبتدأ مصدرا ضرب، وبعده حال سدت مسد الخبر وهو مسيئا، وهي لا تصلح أن تكون خبرا كما رأيتم، ففي هذه الحالة يحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده، سد الحال مسده. هذا معنى قول ابن مالك كضرب العبد مسيئا، هذا المثال الأول، وله مثال آخر سيأتي لأن ابن مالك مثل مثالين. طيب وذلك نحو ضرب العبد مسيئا، فضرب مبتدأ والعبد معمول له، هذا يعني يقصد مفعول به، ومسيئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ضرب العبد، هذا الآن الخبر ضرب العبد إذا كان مسيئا، هذا هو الخبر إذا كان. متى تستعمل إذا كان؟ قال إذا أردت الاستقبال، إذا أردت الاستقبال، إذا أردت أنك تخبر بأن هذا سيقع في المستقبل فتقول ضرب العبد مسيئا، أي ضرب العبد إذا كان مسيئا، يعني سيحصل ضربي للعبد في المستقبل متى؟ إذا كان مسيئا، إذا أردت المستقبل. وإن أردت المضي أن تخبر عن شيء مضى وانتهى فالتقدير هكذا: ضرب العبد إذ كان مسيئا، يعني لما كان مسيئا، فإذ للماضي، وأنتم تعرفون هذا، إذ للماضي وإذا للمستقبل، هذا الأصل، وقد يحصل غير ذلك لكن هذا هو الأصل. طيب ضرب العبد إذ كان مسيئا هذا ماضي، فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان، كان هو، تمام؟ الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، يعني كان هو أي كان العبد. وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر، ظرف زمان نائب عن الخبر. طيب وكان هنا يا شباب تامة وليست ناقصة، يعني كان هنا بمعنى وجد، يعني وجد مسيئا، يعني انتبه لا تقول كان مسيئا وتظن أن مسيئا خبر كان، لا، كان هنا ليست ناقصة، ليست كان التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، لا، هذه كانت تامة التي ترفع الفاعل فقط، فلها فاعل مستتر تقديره هو بس. وانتبه أن تظن أن مسيئا خبر لكان، لا، مسيئا هذا حال كما هو. طيب وكان هذه كانت تامة لها فاعل ضمير مستتر تقديره هو. مثال آخر: ضربي العبد مع عصيانه، نفس الشيء، ضربي العبد مع عصيانه، يعني حال كونه مع عصيانه، فهنا مع عصيانه هذه شبه جملة حالية. إذن قد يقع الحال مفردا مثل ضربي العبد مسيئا، مسيئا حال مفردة. اثنين، قد يقع الحال شبه جملة مثل ضربي العبد مع عصيانه، مع عصيانه شبه جملة في محل نصب حال، هذا الثاني. الثالث، أن تقع الحال جملة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، جملة وهو ساجد الواو والحال، وهو ساجد جملة اسمية في محل نصب حال، كأنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه حال كونه ساجدا. واضح؟ وأنتم تعرفون الحال يأتي جملة كما قال مالك ومفردا يأتي، ويأتي جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة، سيأتينا هذا إن شاء الله في باب الحال. إذن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، جملة وهو ساجد هذه جملة حالية سدت مسد الخبر، الخبر محذوف وجوبا، والتقدير أقرب ما يكون العبد من ربه إذ كان ساجدا، هذا إذا أردت به المضي، وإذا أردت به الاستقبال إذا كان ساجدا. نعم. طيب، ثم قال ابن عقيل ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره، واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور، نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما. لو قلت زيد قائما، هذا أسلوب جديد، زيد قائما، هنا قائما يصلح أن تكون خبرا أم لا؟ يصلح، لك أن تقول زيد قائم وتجعل قائم خبر لزيد، وهذا هو الأصل أصلا، صح ولا لا؟ فلذلك هنا هذا الأسلوب الآن اختلف فلا يدخل معنى هذا. نحن قلنا يجب أن تكون الجملة الحالية أو الكلمة الحالية يجب أن تكون لا يصلح أن تكون خبرا، بحيث لو جعلتها خبرا فسد المعنى. طيب، أما هنا لو جعلنا كلمة قائما التي هي حال جعلناها خبرا لزيد وقلنا زيد قائم، هل فسد المعنى؟ لم يفسد، فلذلك هذا لا يدخل معنا. إذن قال فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير زيد ثبت قائما، هذا التقدير، زيد ثبت قائما، زيد مبتدأ وثبت هذا هو الخبر وقائما هذا هو الحال. هذا الخبر هل حذف وجوبا؟ لا، لم يحذف وجوبا، بل حذف جوازا. لماذا؟ لأن الحال هنا يصلح أن تكون خبرا، فلا يحذف الخبر وجوبا. متى يحذف الخبر وجوبا؟ إذا كان الحال لا يصلح أن يكون خبرا. قال والتقدير ثبت قائما، وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا، فتقول زيد قائم، فلا يكون الخبر واجب الحذف، بل هو إيش؟ جائز، جائز الحذف، بخلاف ضرب العبد مسيئا، فإن الحالة فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول ضرب العبد مسيء، لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء. هذه هي الصورة الأولى، أن تأتي في أول كلامك بمصدر، ضرب العبد مسيئا، ضرب ما تصنيفه مصدر. الصورة الثانية التي نص عليه ابن مالك في الألفية أن تكون الكلمة الأولى ليست مصدرا وإنما اسم آخر، لكن هذا الاسم الآخر أضيف إلى مصدر. انظروا المثال، قال والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم. طيب، سأشرح لكم معنى هذا المثال، لكن ركزوا معي الآن على كلمة أتم. أتم لو تأملت فيه هل هي مصدر؟ لا، ما تصنيفه؟ أتم، لما تقول أتم، أفضل، أحسن، أكرم، أجمل، هذا ماذا يصنف عند الصرفيين والنحويين؟ هذا يصنف باسم تفضيل، مثل حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ما تصنيف أقرب؟ تصنيفه اسم تفضيل. طيب، كيف جاءنا هنا اسم تفضيل وقبل قليل أنتم قلتم لا بد أن يكون المبتدأ مصدرا، ولو تأملت في أتم الذي هو المبتدأ هنا لوجدت أنه ليس مصدرا بل هو اسم تفضيل، وأنتم قلتم قبل قليل من شروطه أن يكون المبتدأ مصدرا، فما الجواب؟ نقول صحيح، أتم ليس مصدرا، لكن انظر في الكلمة التي بعدها وهي كلمة تبيين، بين، يبين، تبيينا، إذن تبيين إيش؟ مصدر. إذن نقول صحيح أن أتم ليس مصدرا لكنه أضيف إلى مصدر، وأنتم تعرفون أن المتضايفين كالشيء الواحد، المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، والشيء إذا أضيف إلى الشيء اكتسب شيئا من أحكامه وتشبه به وتأثر به. واضح؟ إذن هل ينفع هذا؟ نعم ينفع عادي، ما يضر، لا بأس، لا بأس أن يكون المبتدأ ليس مصدرا بشرط أن يكون مضافا إلى مصدر. فنقول أتم مبتدأ وهو مضاف، وتبييني تبيين هذا مضاف إليه، ثم نقول مرة أخرى وتبيين مضاف، والياء مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، لأن أنا المبين، أنا المتكلم، أنا الذي بينت، بينت ماذا؟ الحق، الحق مفعول به. كيف؟ كيف بينت أنا الحق؟ لأن الحال يقع جوابا لكلمة كيف، صح؟ كيف بينت أنا الحق؟ قال حال كون الحق منوطا بالحكم، منوطا حال، وهذه الحال لا يصلح أن تكون خبرا لأتم، فهذه الحال إذن سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا، وبالحكم هذا جار مجرور متعلق بمنوطا. ما معنى منوط؟ منوط يعني معلق، ناط الشيء يعني علقه. قال الخضري من ناط الشيء بالشيء ينوطه إذا ربطه وعلقه به. تذكرون في شرح قواعد الأربع لما تكلمنا عن حديث مررنا بسدرة الذي كان يعلق عليها المشركون أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط أي ذات تعاليق، نعم، لأنهم كانوا يعلقون عليها أسلحتهم للتبرك، ومنه مناط الحكم يعني تعليق الحكم. إذن المناط هو النوط، النوط هو التعليق، وأما المناط فهو مكان التعليق. المهم معنى هذا المثال، هذا مثال بمالك، يعني أتم حالات، أتم الحالات وأكمل الحالات التي أبين أنا فيها الحق متى هذا يكون أو كيف يكون؟ إذا كان معلقا بالحكم، إذا كان معلقا ومرتبطا بالحكمة، فحينئذ إذا إذا إذا بين الحق مرتبطا بالحكمة فإنه يكون هذا أفضل حالات وأكمل الحالات. واضح؟ أكمل وأتم حالات التي أبين أنا فيها الحق إذا كان مصحوبا ومقترنا ومعلقا بالحكمة. قال فأتم مبتدأ وتبيني مضاف إليه، والحق مفعول بتبيني، ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم، والتقدير أتم، والتقدير نعم، والتقدير أتم تبين الحق إذا، هذا إذا أردت به الاستقبال، إذا كان، إذا كان، كان هذا هو الخبر المحذوف مع متعلقاته يعني، أو إذ كان هذا إذا أردت به الماضي منوطا بالحكم. إذن إذا كان، إذ كان هذا هو الخبر المحذوف. طيب طيب من الأمثلة أيضا التي ذكرها الخضري وكثير من النحويين، أخطب ما يكون الأمير قائما. يعني الأمير هذا له حالات كثيرة في الخطبة، قد يخطب قائما، قد يخطب جالسا، قد يخطب حزينا، قد يخطب سعيدا. أفضل حالاته، أجمل حالاته، وأكمل حالات الخطبة التي يلقيها هي إذا كان قائما. فهمت المعنى؟ أخطب ما يكون الأمير، أخطب ما يكون الأمير في أي حالة؟ حال كونه قائما. طيب إن قال قائل الحديث النبوي الذي ذكرناه أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، أنتم قلتم أقرب هذا اسم تفضيل صح؟ قلتم لابد أن يضاف إلى المصدر، نعم صحيح. طيب أين المصدر في هذا الحديث؟ أقرب ما، أين المصدر؟ لا يوجد مصدر، هذا كلام غير صحيح. المصدر موجود، المصدر موجود مؤول، لأن ما هذه ما تصنيفها؟ هذه ما المصدرية، ألم يمر بنا كثيرا أن ما تأتي مصدرية ثم تأتي مصدرية ظرفية وتأتي مصدرية فقط. المهم أن ما هنا مصدرية، فنؤول ما مع صلتها وهو يكون، طيب نؤوله إلى مصدر، فيصبح معنى الحديث هكذا والله أعلم أقرب كون العبد، أقرب كون العبد من ربه حال كونه ساجدا. فإذا المصدر هنا مؤول، فنستفيد من هذا أن المصدر قد يكون في أول الكلام وهو ضرب العبد مسيئا مصرحا به، وقد يكون المصدر مصرحا به لكنه يكون مضافا إليه مثل أتم تبيني الحق منوطا بالحكم، وقد يكون المصدر ليس مصرحا به في أول الكلام ولا في ثاني الكلام ولكنه بالتأويل مثل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم قال ابن عقيل: ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها الخبر مبتدأ وجوبا. لما فرغ ابن عقيل من شرح مواضع حذف الخبر تمام، استشكل أو يعني لفت إلى نقطة، وهو أن ابن مالك في الألفية لم يتكلم عن وجوب حذف المبتدأ، فقط كان كلامه منصبا على إيش الخبر، لم يتكلم عن المبتدأ هل يجب حذفه أم لا في مواضع. قال: ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة، عدها بن مالك في غير هذا الكتاب في غير الألفية أربعة مواضع يجب فيها حذف المبتدأ. هذا الآن مبحث جديد يا شباب، درس جديد عنوانه مواضع وجوب حذف المبتدأ، كم؟ أربعة. الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح، أي في أسلوب المدح، نحو مررت بزيد الكريم. تذكرون أسلوب القطع؟ إن شاء الله ما نسيتموه. طيب النعت أن تقول مررت بزيد الكريم، هذا الأصل، لكن يجوز لك أن تقطع النعت، يعني تقطعه على الإتباع وتجعله مرفوعا، فتقول مررت بزيد الكريم وتريد بهذا المدح. أو ذم، نحو مررت بزيد الخبيث. أو ترحم، نحو مررت بزيد المسكين. فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا، والتقدير مررت بزيد هو الكريم. الكريم خبر وهو مبتدأ محذوف، هذا الشاهد محذوف وجوبا لا يجوز التصريح به. وهو الخبيث، مررت بزيد هو الخبيث، ومررت بزيد هو المسكين، نعم وهو المسكين. إذن المبتدأات في هذه المثل الثلاثة حذفت وجوبا، لماذا؟ لأن النعت هنا قطع، لم نقل مررت بزيد الكريم، هذا نعت، قطعناه عن النعت المقطوع، يعني نحن عندنا إتباع وعندنا قطع، فالقطع هو عكس الإتباع، وهذا مر بنا في كتب أخرى. إذن إذا حصل قطع إلى الرفع وأردت به المدح أو الذم أو الترحم فإنك تحذف المبتدأ وجوبا وتكتفي بالخبر، فتقول مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الخبيث، مررت بزيد المسكين، أي هو في ثلاث مواضع. نعم، من باب الفائدة اللغوية أنت يجوز لك أن تقول مررت بزيد الكريم وهذا نعت، ومررت بزيد الكريم وعرفنا إعرابه، ومررت بزيد الكريم وهذا يجوز أيضا، وتأويله أمدح إذا أردت المدح، أو أذم إذا أردت الذم، أو أترحم إذا أردت الترحم. وفي قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، حمالة هنا بتأويل أذم حمالة الحطب. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئس، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر. فزيد وعمر خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد، كلمة هو هذا هو المبتدأ المحذوف وجوبا لا يجوز التصريح به. هو تعود على إيش؟ على كلمة الممدوح، يعني كأنك قلت الممدوح زيد. وهو عمر أي المذموم عمر. إذن ما إعراب زيد وعمر في المثالين؟ أخبار. أين مبتدأ المبتدأات؟ نقول المبتدأ محذوف تقديره هو. هذا طبعا وجه من أوجه الإعراب. طيب، ويجوز هناك إعراب آخر أن يكون مبتدأين مؤخرين، فتقول زيد نعم الرجل زيد، تقول زيد مبتدأ مؤخر، والجملة التي قبلها وهي نعم الرجل هذه في محل رفع خبر مقدم. طيب، يجوز هذا أيضا. الموضع الثالث ما حكى الفارسي، وحكاه أيضا بن مالك في الكافية، ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لأفعلن، هذه مرت بكم في اللهجة العامية كثيرا، نستعملها في اللهجة الدارجة، في ذمتي لا أفعلن. ففي ذمتي خبر لأنه جاء مجرور لا يمكن يكون مبتدأ، خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف لا يجب التصريح به، والتقدير في ذمتي يمين، كلمة يمين هذا هو المبتدأ المحذوف وجوبا. وكذلك ما أشباهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم، إذا كان الخبر صريحا في القسم تحذف المبتدأ، وإذا كان المبتدأ صريحا في القسم تحذف الخبر كما مر بنا قبل قليل. لعمرك لا أفعلن، فعمرك مبتدأ صريح في القسم خلاص احذف الخبر وجوبا. طيب العكس، لو جاءك الخبر صريحا في القسم تحذف إيش؟ تحذف المبتدأ. لاحظتم؟ طيب إذن هنا في ذمتي هذا خبر صريح في القسم فلذلك يحذف، وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو صبر جميل. صبر جميل، صبر هذا خبر، جميل نعت. طيب أين المبتدأ؟ محذوف، ما تقديره؟ قال التقدير صبري صبر جميل، فصبري مبتدأ حذف وجوبا لا يجوز التصريح به. وصبر جميل، صبر هذا خبر وجميل نعت له، ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري، صبري وجوبا. واضح هذا الشيء؟ ماذا حصل هنا؟ يقول ما ضابطه؟ أن يكون الخبر وهو صبر مصدرا، صبر يصبر صبرا، فصبر هذا مصدر. نائبا مناب الفعل، هو هنا ناب مناب الفعل، يعني أصل صبر أصله اصبر، صح ولا لا؟ أصله اصبر صبرا جميلا، هذا أصله. فصبر نابت مناب اصبر. فالقاعدة تقول إذا كان الخبر مصدرا وهذا المصدر ناب مناب الفعل فصبر ينوب مناب اصبر، فحينئذ يجب أن تحذف الخبر وجوب، عفوا يجب أن تحذف المبتدأ وجوبا. قال في الحاشية وقد ورد من هذا قول الله تعالى فصبر جميل. فصبر جميل، صبر هذا خبر وجميل نعت، والمبتدأ محذوف وجوبا تقديره صبري صبر جميل. وقول الشاعر عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. وقول الراجل شكى إلي جملي طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلى. عجب يعني عجبي عجب، وقوله صبر جميل أي صبري صبر جميل. طيب طيب انتهينا الآن من المواضع الأربعة التي يجب فيها حذف المبتدأ. هل هناك مواضع أخرى يجب فيها حذف المبتدأ؟ يقول محي الدين سابقا، يقول بقي عليه موضعان آخران مما يجب فيه حذف المبتدأ. الموضع الأول بعد لا سيما، تذكرون بيت امرؤ القيس ولا سيما يوم بدارة جلجلي، تكلمنا عنه وله صور كثيرة تقريبا 6 صور، إذا كان ما بعده نكرة، إذا كان ما بعده معرفة، حاشية طويلة قرأناها سابقا. المهم أن عند في أسلوب لا سيما إذا سواء كان الاسم مرفوع بعدها نكرة أو معرفة فحينئذ يحذف الخبر، عفوا يحذف المبتدأ وجوبا. طيب وقرأوه وحدكم هذا لأنه واضح سيكون لكم، شرحناه سابقا. والموضع الثاني بعد المصدر النائب عن فعله الذي بين فاعله أو مفعوله بحرف جر. طيب مثل أن تقول سحقا لك، تعسا لك، بؤسا لك، التقدير سحقت وتعست وبؤست، هذا الدعاء لك، هذا الدعاء لك، هذا أيضا، هذا الأسلوب أيضا مما حذف فيه المبتدأ وجوبا. اقرأوه أيضا هذا وحدكم، اقرأوه وحدكم. طيب نذهب الآن، هل بقي شيء هنا؟ نعت المقطوع تكلمنا عنه. فائدة، ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه، نسأل الله عز وجل يرزقنا الصبر الجميل، وهو الذي لا شكاية معه. والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. وكلها وردت في الوحي. قال ابن مالك في آخر بيت من الألفية، عفوا في آخر بيت من باب المبتدا والخبر. وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. أخبروا أي العرب باثنين أي بخبرين، أو بأكثر أي بأكثر من خبرين، عن واحد أي عن مبتدأ واحد، كهم سرات شعراء، هم مبتدأ، سرات خبر، شعراء خبر بعد خبر. إذن يجوز تعدد الأخبار؟ نعم يجوز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد. هذا هو موضوع هذه المسألة، هل يجوز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد؟ يقول نعم يجوز، هم مبتدأ وسراء خبر وشعراء خبر آخر. واضح؟ وشعراء أصله شعراء، تمام؟ حذفه لأجل الروي. سراه بفتح السين، السراه هم السادة والأشراف، ومفرده سري، سري. مر بنا في الألفية عند قول مالك وطبت النفس يا قيس، إيش البيت؟ وقد تزاد كذا وكذا، والاضطرار كبنات الأوبي كذا، وطبت النفس يا قيس السري، يا قيس السري. السري هو الشريف، والسراء هم الأشراف والسادة، ومنه قبل الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. قال ابن عقيل اختلف النحويون في جواز تعدد الخبر المبتدأ الواحد. لماذا اختلفوا؟ لأن الخبر عبارة عن إيش؟ حكم. طيب، والذين جوزوه قالوا نحن يجوز لنا أن نحكم على الشيء الواحد بأكثر من حكم، ويجوز أن يحكم على الشيء الواحد بحكمين فأكثر. ما المانع أن أحكم على زيد بأنه قائم وضاحك وباسم وشاعر إلى آخره؟ ما المانع؟ المهم هذا الذي ذهب إليه ابن مالك أنه يجوز، وبعضهم منعه. قال اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف، هذا الشاهد. أما مع حرف العطف مسألة أخرى، نحن نتكلم عن بدون حرف عطف، نحو زيد قائم ضاحك كاتب شاعر إلى ما شئت. طيب، فقائم خبر، ضاحك خبر بعد خبر، هكذا يقولون، يعني يندر أن يقولوا خبر ثاني أو خبر ثالث أو خبر رابع، وإنما يقولون خبر بعد خبر. طيب، لكن لو قلته لا أرى فيه بأسا يعني. فذهب قوم منه المصنف إلى جواز ذلك، إلى جواز ذلك، سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز. فهنا هذا مبتدأ، وحلو خبر، وحامض خبر بعد خبر، ظاهره أنه تعدد فيه الخبر، صح؟ لكن هذا الظاهر ليس صحيحا، لأن كلمة حلو وكلمة حامض في تأويل كلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة؟ مز. ما معنى مز؟ يعني خليط فيه حلاوة وفيه مرارة، فيه حلاوة وفيه حموضة. طيب، فنحن نستطيع أن نلخص كلمة حلو وحامض في كلمة واحدة وهي مز. فهنا لما نقول هذا مثل الرمان، مثلا الرمان حلو حامض، مر بنا هذا في شرح قطر ليس جديدا عليكم، هذا الرمان حلو حامض، ظاهره أنه من قبيل تعدد الأخبار، يعني ظاهره أن الخبر قد تعدد. نقول نعم هو تعدد لفظا، لكنه لم يتعدد معنا، لأن ما المعنى؟ المعنى الرمان مز. ما معنى مز؟ أي خليط فيه حلاوة وفيه حموضة. فبدلا من أن تقول حلو حامض قل مز، مز يعني فيه حموضة وفيه حلاوة. إذن هذا تعدد في اللفظ والمعنى أم تعدد في اللفظ فقط؟ نقول هذا تعدد في اللفظ فقط وليس تعددا في المعنى. ما ضابطه؟ ضابطه أن لا يصدق الإخبار ببعض هذا المتعدد عن المبتدأ. فلا يصح أن تقول، هل يصح أن تقول الرمان حلون؟ خطأ. هل يصح أن تقول الرمان حامض؟ خطأ، لم تصدق، لأن لا هو حلو فقط ولا هو بحامض فقط، تمام؟ فلذلك ضابطه أن نقول أن لا يصح الإخبار ببعض هذا المتعدد، يعني لا يصح أن تكتفي بواحد منهم، ولا يصح أن تقول الرمان حلو وتسكت، أو أن تقول الرمان حامض وتسكت، لا يصح. بل إما أن تقول الرمان حلو حامض، أو أن تقول الرمان مز مز. إذن هذا حصل فيه تعدد في إيش؟ تعدد في اللفظ دون المعنى. إذن قال فذهب قوم منهم مصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز أم لم يكونا كذلك. لم يكونا كذلك يعني أن يكون التعدد لفظا ومعنا. كالمثال الأول، ما هو المثال الأول؟ زيد قائم ضاحك. هل هذا مثل مثال الرمان؟ لا. هنا يعني أنا لا أريد يعني أنه فيه شيء من القيام وفيه شيء من الضحك، لا لا، أنا أريد أن أخبر عن زيد بأمرين منفصلين، أريد أن أخبر عنه بأنه قائم وأريد أن أخبر عنه بأنه ضاحك. إذن هذا تعدد لفظي؟ نعم. هذا تعدد معنوي؟ نعم. تعدد اللفظ وتعدد المعنى، فعندك لفظتان وهي لفظة قائم ولفظ ضاحك، وعندك معنيان مختلفان، فقائم معناه القيام وضاحك من الضحك، فالمعنى معنيان منفصلان تماما. ولا ويصح أن تخبر بأحدهما وتترك الآخر، فيصح أن تقول زيد قائم وتسكت، ويصح أن تقول زيد ضاحك وتسكت، بخلاف مثال الرمان فلا يصح أن تقول الرمان حلو وتسكت أو أن تقول الرمان حامض وتسكت. فهمتم هذا يا شباب؟ هذا معنى الحاشية التي عندكم في الحاشية رقم 3. قال الذي يستفاد من كلام الشارح وهو تابع فيه للناظم في شرح الكافية أن تعدد الخبر على ضربين. الآن هذا تلخيص للذي يريد أن يعني نلخص ما سبق. الأول تعدد في اللفظ والمعنى جميعا، وضابطه أن يصح الإخبار بكل واحد منهما على انفراده، كالآية القرآنية التي تلاها، وكمثال الآية اللي ما قرأناها ستأتي، وكمثال الناظم اللي هو إيش؟ زيد قائم ضاحك، وكالبيتين اللذين أنشدهما. طيب، وحكم هذا النوع عند من أجاز التعدد أنه يجوز فيه العطف وتركه، يعني يجوز زيد قائم ضاحك ويجوز زيد قائم وضاحك. وإذا عطف أحدهم على الآخر جاز أن يكون العطف بالواو وغيرها. فأما عندما لم يجز التعدد فيجب أن يعطف أو يقدر لما عدا الأول مبتدآت. هذا القول الثاني سنأتي عليه، الآن لم نقرأه في كلام الشارح. طيب، الثاني التعدد في اللفظ دون المعنى، هذا مثال الرمان، وضابطه أن لا يصح الإخبار بكل واحد منهم على انفراده نحو قولهم الرمان حلو حامض، وقولهم مثال آخر فلان أعسر أيسر. إيش يعني هذا؟ أن يعمل بكلتا يديه. ولهذا النوع أحكام، منها أنه يمتنع عطف أحد الأخبار على غيره، يعني ما يجوز إيش؟ الرمان حلو وحامض، لا يجوز عطف أحد الأخبار على غيره. ومنها أنه لا يجوز توسط المبتدأ بينهما، يعني لا يصح أن تقول حلو الرمان حامض. ومنها أنه لا يجوز تقدم الأخبار كلها على المبتدأ، يعني لا يصح أن تقول إيش حلو حامض الرمان. فلا بد في المثالين من تقدم المبتدأ عليهما والإتيان بهما بغير عطف، لأنهما عند التحقيق الشيء الواحد، فكل منهما يشبه جزء الكلمة. هذا كلام رائع وجميل جدا. نعود الآن فوق إلى بالعقيل. إذن يقول فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز أم لم يكن كذلك المثال الأول. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، اللي هو إيش؟ مثال الرمان. فإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن كذلك يعني إيش؟ يعني أن يتعدد لفظا ومعنى، مثل ماذا؟ مثل زيد قائم ضاحك، تعين العطف، يعني يتعين أن تقول زيد قائم وضاحك، هذا عند فريق ضد ما قررناه نحن. فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف تورطوا فيه، ماذا يفعلون فيه؟ قالوا قدر له مبتدأ آخر، كقوله تعالى وهو الغفور الودود، وهو الغفور، وهو مبتدأ، الغفور خبر، الودود خبر آخر، ذو العرش خبر آخر، المجيد خبر بعد خبر. طيب ماذا يفعلون بهذا؟ عندنا جائز، عندهم يقولون قدر مبتدآت، فتقول وهو الغفور هذا لا إشكال فيه، ثم تقول هو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد وهو الفعال لما إلى آخره، تقدر له مبتدآت تقديره هو. ولا كما ترون يعني تكلف. وقول الشاعر من يكو ذا بت فهذا بتي مقيض مصيف مشتي، البيت لرؤبة ابن العجاج. يقول من يكو ذا بت، البت هو الكساء الغليظ المربع، وقيل طيلسان من خز وجمعه بتوت، وقوله مقيض مصيف مشتي أي يكفيني هذا الكساء، يكفيني القيض وهو زمان اشتداد الحر، وإحنا نستعملها في العامية نقول قيض، طيب وهو زمان اشتداد الحر، ويكفيني للصيف وللشتاء، ما شاء الله يعني هذا الكساء الذي عنده يكفيه لجميع الفصول. والدشت هو الصحراء، هذا ذكرها أين؟ سود النعاج كان يعاج الدشت، الدشت هو الصحراء، وأصله وهي كلمة فارسية وقد وقع في شعر الأعشى، تمام، وهو فارسي معرب، ويجوز أن يكون مما اتفقت فيه لغة العرب ولغة الفرس، يعني العرب استعملوه والفرس استعملوه صدفة، طيب اتفقت فيه يعني، وبعضهم يقول لا هي فارسية وانتقلت إلى العرب وأخذت الجنسية العربية يعني. المعنى هذا البيت في وصف كساء من صوف كما قال الجوهري وغيره، من يكو ذا بت فهذا بتي، هذا كسائي، مقيض مصيف مشتي. فهو يقول الشاعر يريد أن يقول إذا كان لأحد من الناس كساء فإن لي كساء أكتفي به في زمان حرارة أو في زمان حمارة القيد، كذا كاتب، طيب قد يكون حرارة قد يكون حمارة، الذي يعني فهمته حرارة، قد يكون تصحيف قد يكون صحيحا، الله أعلم، راجعوا، وزمان الصيف وزمان الشتاء، يعني أنه يكفيه الدهر كله، وأنه قد أخذ صوفه الذي نسج منه من نعجات ست سود كنعاج الصحراء. طيب الشاهد، إيش الشاهد يا شباب؟ هذا مبتدأ، بتي خبر، مقيض خبر بعد خبر، مصيف خبر آخر، مشتي أخبار متعددة. عندنا يجوز، عند هؤلاء المخالفين لنا إيش يقولون؟ نقدر له مبتدأات، فيقولون هو مقيض، هو مصيف، هو مشتي، وهذا كما ترون يعني تكلف. وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بإحدى المنايا فهو يقظان نائم، بيت رائع جدا، وهو لحميد بن ثور الهلالي رضي الله تعالى عنه وارضاه، الصحابي الجليل. من كلمة يصف فيها الذئب، يقول في وصف الذئب إن هذا الذئب ينام بإحدى مقلتيه، يعني إحدى عينيه، ينام بواحدة ويترك الثانية مفتوحة. لماذا يفعل هذا؟ قال ويتقي بأخرى، أي باليقظة، يتقي بها المنايا، جمع منية والموت، وهي في الأصل فعيلة بمعنى مفعول من منى الله شيئا يمنيه على وزن رمى يرمي بمعنى قدره، وذلك لأن المنية من مقدرات الله تعالى على عباده. ثم قال إذن هذا الذئب ينام بواحدة ويترك الأخرى مفتوحة، يتقي بها أي يحمي نفسه بها من هجوم الأعداء أو من هجوم الموت. طيب فهو في هذه الحالة لما يكون عين مفتوحة وعين مغلقة هو إيش؟ هو يقظان نائم، يقظان باعتبار المفتوحة ونائم باعتبار المغلقة، صح؟ فهو يقظان نائم، هكذا وقع في أكثر كتب النحاة. والصواب في إنشاد هذا البيت فهو يقظان هاجع، لأنه من قصيدة عينية مشهورة لحميد بن ثور، وقبله إذا خاف جورا من عدو رمت به قصائبه والجانب المتواسع، وإن بات وحشا ليلة لم يضق بها ذراعا ولم يصبح لها وهو خاشع، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان هاجع. إذن هذا يقول المعدين أن هكذا وقع في كتب النحو، لكنه الصحيح هو بالعين، ينام النوم معروف وكل الكلمات الباقية معروفة ظاهرة. إيش الشاهد؟ فهو يقضان، فهو مبتدأ، يقضان خبر. طيب نائم، عندنا يجوز أن يكون خبرا بعد خبر، وعند غيرنا يقدرون له مبتدأ محذوفا، تقديره هو نائم. والشواهد على ذلك كثيرة في كلام من يحتج بكلامه وشعره، فلا معنى لجحده ونكرانه. وإما استشهد به المجيز قوله تعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى، نعم فيه قراءة ونزاعة ونزاعة، وقول سبحانه في قراءة ابن مسعود وهذا بعلي شيخ، هذا مبتدأ، بعلي خبر، شيخ خبر بعد خبر قراءة. ومنه قال علي بن طالب أمير المؤمنين أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات غليظ القصرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة، فإن قوله أنا مبتدأ والاسم الموصول بعده خبر، ويجوز أن يكون كليث جار مجرور متعلق بخبر ثاني، وأكيلكم هذا أيضا خبر ثالث، وهذا دليل لمن أجاز الخبر مع اختلاف الجنس وهو ظاهر بعدما بينا. المهم يعني ما في داعي لهذا التكلف أن نقدر له مبتدأات، خلاص نقول يجوز تعدد الأخبار وانتهى الموضوع. نعود إلى ابن عقيل قال: وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحك، هذا جنس واحد، قام فعل ماضي ضحك فعل ماضي. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز، فلا تقول زيد قائم لأن هذا اسم وضحك فعل ماضي الجنس اختلف، هكذا زعم هذا القائل. ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، ومنه قوله تعالى: فإذا هي حية تسعى، جوزوا كون تسعى يعني هي مبتدأ وحية خبر، جوز المعربون أن تقول تسعى خبرا ثانيا. طيب، لكن قال: ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا لجواز كونه حالا. واعترض عليه محي الدين في الحاشية عندكم، قال: إذا لم نعربه خبرا ثانيا لا نقول حال بل نقول هو نعت. لماذا؟ لأن حي نكرة. تذكرون القاعدة التي قلناها: الجمل بعد النكرات إيش تعرب؟ نعوت. فمحي الدين يقول: أنت إما أن تقول هي مبتدأ، حي خبر أول، تسعى خبر ثاني، هذا الذي جوزه المعربين جوزه المعربون للقرآن الكريم. الوجه الآخر يقول ابن عقيل: أن تجعل الجملة تسعى حالا، فكأنه قال: فإذا هي حية حال كونها تسعى. يقول محي الدين: هذا غير دقيق أو غير صحيح. لماذا؟ لأن حية نكرة وتسعى جملة، والجمل بعد النكرات إيش؟ نعوت. فالصواب أن نقول على الوجه الآخر، أن نقول هي مبتدأ وحية خبر، وتسعى هذه جملة نعتية، يعني كأنه قال: فإذا هي حية صفتها أنها تسعى، على قاعدة على القاعدة المشهورة: الجمل بعد النعوت، عفوا، الجمل بعد النكرات نعوت. قال في الحاشية: إذا لم تجعل الجملة تسعى خبرا ثانيا كما يقول المعربون، فهي في محل رفع صفة لحية، وليست في محل نصب حالا من حية كما زعم الشارح. ثم ذكر السبب لماذا. طيب، نكتفي بهذا القدر يا شباب، وسامحونا هذه المرة على الإطالة لأن أردنا أن نختم الباب، ونسأل الله عز وجل التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.